الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في الليلة الفائتة قصصت عليكم قصة بني النضير. إحدى قبائل اليهود التي كانت تسكن يثرب قبل الإسلام التماسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على الإيمان به إذا بعث وتأييده وتعزيره، ولكن غلبت عليهم شقوتهم وكانوا قوما ضالين كإخوانهم من بني قريظة ومن بني قينقاع وسائر اليهود إلا من هدى الله كعبد الله بن سلام ويامين بن عمرو الذي حدثتكم بحديثه في الليلة الفائتة. وبدأ هذه السورة وأشرت الليلة اللي فاتت إلى المشابهة الشبه بين سورة الحديد وسورة المجادلة وسورة الحشر، ففي كلها إشارات إلى النفاق واليهودي في كل السور الثلاث، إشارات إلى خطر النفاق وإلى خطر اليهود على الإسلام وأهل الإسلام، بل على الإنسانية كلها. ويصرح في سورة الحديد بأن المنافقين يوم القيامة يحسون بجرائمهم وبلاياهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنت معنا بأجسادكم وألسنتكم لا بقلوبكم وحقائق شؤونكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله بتأييد نبيه ونصرة رسوله وإظهار الحق وقيام القيامة وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. في سورة المجادلة اللي بعدها أشار إلى هؤلاء: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وبين الله عقوبة هؤلاء وهؤلاء بأن الشيطان قد استحوذ عليهم، ملك زمام نواصيهم وصار يصرفهم في طاعة الشيطان كما يشاء. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في آخر السورة هذه اللي أنا بديت أقراها سورة الحشر قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، ف فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقبلها يقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل إخوانهم، يقول إخوانهم لأنهم إخوانهم حقيقة، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وبدأ في هذه السورة بالتسبيح، تسبيح ذاته المقدسة. وأنا قلت في عند الكلام على أول سورة الحديد لعظم أمر التسبيح، تسبيح الله، وأنه من أعظم ما يزدلف به العبد إلى ربه، من أعظم ما يقرب العبد من سيده وخالقه وإلهه، من أعظم ما يجعل للإنسان ميراث الجنة. فالتسبيح كأنه غراس الجنة، تسبيح الله عز وجل كأن يعني لما تقول سبحان الله كأنك بتغرس في الجنة غراس وتبني لك بالجنة قصورا، كأنك عندما تقول سبحان الله والحمد لله كأنك تبني لك بالجنة قصورا وتغرس لك فيها أشجارا على أنعارها. لذلك وكما قلت بيان النبي محمد عليه السلام عظم التسبيح عندما قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك ختم البخاري بهما صحيحة، جعل آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع كلمات، يعني أحب الكلام أحب الكلام إلى الله أربع كلمات، أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما جلست ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها تسبح بعد صلاة الفجر في مجلسها، ومر عليها حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي تسبح، وخرج من البيت وقضى حاجات ورجع قرب الضحى يعني بعد مدة طويل، وجدها لا تزال جالسة تسبح الله وتحمده سبحان الله والحمد تسبح الله وتحمده. بيوت طيبة الله اختارها لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ونساء طيبات مثل ما قال الرب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم اختار له أصحابه واختار له نساءه الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن جميع أمهات المؤمنين. فلما جلست تسبح ورجع في وقت الضحى لقى قال ألا زلت في مكانك في معنى؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاثا لو وزنت بما قلت لوزنتها، يعني لو جبت الكلام اللي انت سبحت به من يوم ما قمتي، من يوم ما جلست تسبحين وتحمدين وتهللين، من يوم ما جلست تسبحين وتحمدين وتهللين الى الان، الكلمات اللي انا قلتها دي لو كررتيها ثلاث مرات تزيد عن كل ما قلت في ميزان الرجحان عند الله يوم القيامة، في ميزان الحسنة صر اثقل في الميزان مما قلت. هي قالت كلام طيب سبحت وهللت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اوتي جوامع الكلم، قد مما من الله به على النبي محمد عليه الصلاة والسلام انه اوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم الكلمة الواحدة القليلة الحروف فتشمل معاني لا حد لها ولا حصر. فبين النبي عليه السلام انه قال اربع كلمات ثلاث مرات بعد ما خرج من عندها، قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما خلى شيء، ما خلى شيء من الموازين. سبحان الله كل موزون ومعدود، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه بالمد، ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والمعنى واحد. وقلت في ذلك الوقت ان شوف ربنا لهذا الفضل التسبيح استعمله في مفاتيح سور، في مفاتيح مجموعة من السور بجميع صيغه وتصرفاته. ففي سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان بدأه بتسبيح نفسه، بدأ هذا الحدث الجليل والأمر الخطير والمعجزة الكبرى والبرهان الأعم الأتام لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام في تكريمه وتفضيله وتفضيل أمته ونصحها وإرشادها. بدأ هذه السورة الكريمة التي بدأت بهذه القصة المباركة قصة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي سورة الحديد سبحت بالماضي، هذاك بالمصدر، وهنا بالماضي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي أول سورة العشر اللي بديت أقرأ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كل تسبيح في هذا يختم بقوله وهو العزيز الحكيم، يعني القهار المقتدر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، الذي نواصي خلقه بيده يفعل فيها ما يشاء ويحكم فيها بما يريد. قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من عزته وحكمته، من قهره وجبروته وغلبته لكل شيء، وهو على كل شيء قدير. بدأ سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وبدأ سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وبدأ سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبدأ سورة السبع سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فاستعمل المصدر في افتتاح سورة الإسراء، واستعمل الماضي في أول الحديد وأول الحشر وأول الصف، واستعمل المضارع في أول الجمعة والتغابن، واستعمل الأمر في سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحضر. وقلت إن معنى التسبيح التنزيه، لأن أصل الإنسان إذا سبح في ماء في العادة إن يبسط ذراعيه هكذا فيجافي بين ضبعيه، يجافي بين يديه وجنبيه ويمتد كأنه يباعد بين اليد وبين بقية عظيم، كأنك إذا قلت سبحان الله باعدت بينه وبين كل نقص ونزهته عن كل قبيح ووصفته بكل كريم وجميل، لأن لله جميع ألوان الكمال والجمال تبارك التي تليق به تبارك وتعالى. سبح لله نزهه، وكلمة لله لأن سبح تتعدى غالبا بنفسها، قل سبح الله وتقول سبح لله، فإذا جيء باللام كأنها لتأكيد التسبيح واختصاصه بمن سبح واختصاصه بمن نزه، كأنه التسبيح مختص بالله، يعني ما تقول سبحان فلان مهما كان لو كان نبي أو ملك أو ملاك، ما التسبيح لله وحده. قال سبح لله، نزه الله وقدس الله وبرأه من كل عيب ووصفه بكل كمال وجمال يليق به مما جاء به عن الله الله في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو جميل وكريم واشتمل على كل ألوان الكمال والجمال. قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شوف أول الحديث قال سبح لله ما في السماوات والأرض، وهنا قال سبح لله، وطبعا هناك ما ذكر ما في الأرض، لكنها مفهومة، لأن الواو تسد مسد مسد هذا هذا الذي الذي حذف. كأنه قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا يقول سبح بالتصريح بها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقلت أنا إن كلمة ما أصل استعمالها لغير العقلاء، والعقلاء والأهل العلم وذو العلم وذو العلم يستعمل لهم من، ولكن قد يستعمل ما لتشمل جميع معاني ما ومن، يعني العاقل وغير العاقل كالذي هنا، فهو يريد بقوله سبح لله ما في السماوات يعني سبح له كل فرد في السماوات وما في الأرض، بل كل جزئية من جزئيات الكون في السماوات والأرض، على حد قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لأن لو كان كل شيء يسبح ونسمعه كنا ننجن ما نقدر نطيق. لو كنت تشوف الاسطوانات وهي تسبح الله وتحمده، والجمادات وهي تسبح الله وتحمده، والنجوم لو أنها صارت كلها تصرخ بتسبيح الله وتحميده وتقديسه، ما استطاع الإنسان يمشي على الأرض ولا يطيق ذلك ولا يقدر عليه. فجعل هذا العلم لله وحده أنه يعلم، مثل ما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإن من شيء إلا يسبح بحمد. فالعرب يستعملون ما للتغليب، لأن طبعا جزئيات الغير العقلة في السماوات والأرض أكبر من جزئيات العقلة في السماوات والأرض، وقد فيستعمل مثل ما قلنا في أبي بكر عمر العمرين، وفي الليل وفي الشمس والقمر النيرين أو القمرين، على الشمس والقمر قل قمرين، فهذا للتغليب. كذلك هنا في قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تغليب لما الموضوع لغير العقلاء، على من الموضوع لذوي العلم والعقل، لأن أفراد ذوي العلم والعقل أقل من أفراد الذين لا يعقلون في السماوات والأرض، في أجرام الكواكب وأجرام السماوات وأجرام الأرض وما بين السماوات والأرض. سبح لله ما في نزه الله وقدسه كل كائن في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب، العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، وبيده نواصي كل شيء، لا يخرج شيء كائن من كان عن ملكه في السماوات ولا في الأرض، فالكل له عبد، الكل مقهور المربوب لله تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. العزة فيها القهر والغلبة والقدرة التامة الشاملة، والحكمة أنك أنت قد ترى شيء وتحسب أن المصلحة في خلافه، أو المصلحة فيه وتكون المصلحة في خلافه، ما تعرفين وجه الحكمة. شوف قلت لكم أصحاب السفينة، موسى لما ركب في السفينة خرجها، الخضر خرجها، خرجها الخضر، وموسى نبي رسول من أولي العزم، ما عرف الحكمة في الخرق، غضب عليه وثار وقال أخرقتها لتغرق أهلها، ولما قتل الغلام هاج عليها أكثر وأكثر وقال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ولما عدل الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهو نبي رسول من أولي العزم وتغيب عليه بعض حكم الرب تبارك وتعالى. إذا قال له الخضر ما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. فالإنسان قد يكون من أكمل الناس عقلا لكن عاجز أمام جبار السماوات والأرض، حتى لا يعتمد الإنسان على نفسه، حتى لا يعتمد الإنسان على نشاطه وعلى قدرته وعلى علمه وعلى معرفته وعلى ماله وعلى لا يعتمد على الله وحده، لأنه إذا اعتمد على الله سلم الأمر لمن بيده الأمر. وذكر بينه وأن بين أن الدنيا والآخرة لله، اللي يبي الدنيا هي بيد الله واللي يبي الآخرة بيد الله، ليس بيد أحد من خلق الله. يقول لأكمل خلقي محمد عليه السلام ليس لك من الأمر شيء، يقول لأكمل خلقه وأفضل رسله وشيخ المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام اللي كرمه ورفعه إلى السماوات العلى وأراه سدرة المنتهى قبل الموت في الدنيا قبل الآخرة، يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، في صريح كتابه تبارك وتعالى. عشان الأمر كله لله، أن الأمر كله لله، يدبر الأمر كله، وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. قال سباح هذه العزة والحكمة، انه يضع الامور، يختار واحد ما جرى ولا كتب. يعني لما اختار طينة الخلق كما قلت كثيرا، اختار من طينة الخلق الانبياء والمرسلين، جعل الطيب منهم اهل الايمان والخبيث من الطين اهل الكفر، واختار من الطين الطيب الانبياء والمرسلين، واختار من اطيب الطين الطيب محمدا وابراهيم اولي العزم، ثم من اولي العزم اختار محمدا وابراهيم، ثم اختار من الخليلين اكبر الخليلين وشيخ الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو من جهة القراية والوضع، ام ما قرى ولا كتب، لا دخل مدرسة، عيسى يقرأ وموسى يقرأ وكل الانبياء يعرفون الخط ويقرون، كل واحد منهم لو جبت له كتاب يقرأ فيه على اللغة اللي هو نشأ عليها ودرج فيها تعلمها، الا محمد عليه السلام صانه ان يتعلم وهيأه لان يكون معلم الانسانية كله. يعني صانوا من ان يدخلوا مدرسة او يخليه يروح كتاب او يتخلف الى معلم مكتب معلم، ومع ذلك هيأه ورباه على عينه ليكون شيخ المعلمين لجميع البشر، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا من الحكمة اللي اختص بها العزيز الحكيم، انه يعلم مصالح العباد والبلاد. انت تكون عاقل ورشيد وتعرف تنظر في الامور وعندك تفكير وعندك ادراك وحصلت على الدراسات والشهادات، وتجي تكحلها تعميها، تجي تعملها شرق تطلع منك غرب، لا يجيك المرض والاطباء حولك ونشيطين وعندك مال وعندك بدل ولا يستطيعون يخرجون الميكروب منك، الا اذا قال له اخرج يخرج، اذا قال له اخرج يخرج. ولذلك ما كان، لو كان بيد الناس قدرة ما كان يموت احد، كان كل واحد يدورون الاطباء ويجمعون ولا يموتون، ولكن يصير الانسان من اعز خلق الله في الدنيا وينتهبه الموت ويهتبله اهتبالا من بين اهله، يخطفه خطف، لان الامر لله وحده العزيز الحكيم. وضرب مثلا لهذه العزة وهذه الحكمة التي جعلت اولياءه هم المفلحون في الدنيا والاخرة، واعداءه هم الخاسرون في الدنيا والاخرة، ان حزب الله هم المفلحون، مثل ما قال في اخر السورة السابقة، ختم في السورة السابقة بقوله اولئك حزب الله، يعني المتبعون لمحمد عليه الصلاة والسلام، المقتدون بخير المرسلين، الذين ينهجون نهج اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، الذين يفعلون ذلك اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. وقال قبلها بشوي في حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، قست قلوبهم، اللي يذكر الله منهم لا يذكره الا قليلا، اللي يذكر الله منهم لا يذكره الا قليلا، مثل ما قال في المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيل. وقال هنا وهو العزيز الحكيم، وبين انموذج من عزته وحكمته، انموذج من عزته، مثال من امثلة عزته وحكمته، وان حزبه هم المفلحون وان حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. فقال هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرجهم. واحنا بقصة الليلة اللي فاتت عرفنا من الذين كفروا، يعني بنو النضير من اليهود، طبعا اخوانهم بني قريظة كفار مثلهم، واخوانهم بني قينقاع كفار مثلهم ايضا، كلهم على جنس واحد وعلى وتيرة واحدة في الكفر، ما فيهم واحد منهم خير من الثاني في الكفر، كلهم كفار. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، شوف أهل الكتاب لكنهم كفار، ما نفعهم كتابه، مثل ما قال في ختام المسك من سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود، يهود بن النضير، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، سماها ديارهم لأنهم امتلكوها وأحيوها، امتلكوها وأحيوا مواتها، غرسوا فيها النخيل من أجود أنواع النخيل، وأجروا فيها المياه، وأقاموا فيها الحصون والقلاع، فهي صارت لهم، من أحيى أرض ميتة فهي له. يقول هو من ديارهم، والذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر يعني لأول الجلاء، يعني أول جلاء، أول جلاء عام كان لهؤلاء، أول جلاء عام، أول جلاء عام كان لهؤلاء. لكن جماعة من العلماء يقولوا ان الحشر فيه اول واخر، او اول ووسط واخر. جماعة من علماء التفسير والتأويل يقولوا الحشر ثلاثة: حشر اليهود من جزيرة العرب واخراجهم منها، هذا الحشر الاول. الحشر الثاني حشر النار للناس من جنوب الجزيرة العربية او من المشرق، في الحديث الصحيح في أمارات الساعة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، قال ما أول أشراط الساعة؟ قال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. يصير هذا الحشر الثاني عند هؤلاء العلماء. والحشر الثالث قيام الموتى من قبوره، اللي هو الحشر الأكبر والنشر الأكبر، اللي هو يوم البعث والنشور. يوم البعث والنشور يصير الحشر الثالث. فأول الحشر خروج اليهود من جزيرة العرب، وطبعا صار حشر اليهود من جزيرة العرب ما هو مرة واحدة، خرج بنو قينقاع، وخرج هؤلاء بنو النضير، وخرج كذلك يهود بني قريظة، قتل يهود بني قريظة، ترك قتل جميع مقاتلتهم وجميع مقاتلتهم، وسبى نساءهم وذراريهم. واللي راحوا لما خرجوا من المدينة بني النضير، قلت لكم الليلة اللي فاتت انهم خرجوا بعضهم الى خيبر، وبعضهم الى تيمة، وبعضهم الى اريحة في الشام، وبعضهم الى الحيرة في العراق، وبعضهم راح الى اذرعان. وعمر لما ولي الامر ووجد عبد الله بن عمر وهو في ارض خيبر مفدوح، مكسرين يديه، مكسرين ايدين عبد الله بن عمر، راح عبد الله بن عمر يشوف نخله اللي في خيبر، ففدعوه، كسروا ايديه وخلوه ما يقدر يتحرك. وقال عمر: روهم انتم يا اعداء الله، ما لنا عدو في هذا الوجه غيركم، لا بد من اخراجكم من خيبر. قال له واحد منهم من امرائهم وشيوخهم عليهم اللعنة، قال: انت نسيت يا عمر ان النبي عليه السلام جعلنا امانا ان نبقى في ارضنا في خيبر، على اننا نشتغل لكم في الارض كلكم كذا ولنا كذا. قال: انسيت يا عدو الله قول النبي لك: كأني بك وقلوصك تنقلك من كذا الى كذا؟ يعني النبي عليه السلام كان تكلم مع واحد منهم وقال: كأني اشوفك كنت راكب جمالك وها وخارج من جزيرة العرب. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حضره الموت صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يحطون عليه قطيفة على وجهه من شدة الحرارة، يبردونها ويحطونها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. يعني كان له وصية عند الموت عليه الصلاة والسلام، وصية في آخر سكرات الموت، في سكرات الموت بعدها قبل ما يمضي 5 أيام، وبعدها قرب الموت، قرب خروج الروح. فكان يقول مثلا لعنة لما إذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه من وصايا عند الموت. ذلك جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان قبل الموت 5 أيام. وهو في سكرات الموت فارق الحياة وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فارق الدنيا وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وطبعا آخر لفظة إلى الرفيق الأعلى، ثم أسلمت الروح. ويقول إلى الرفيق الأعلى، أن خير جه ملك الملك وقال له تختار تقعد تعيش على الأرض، لأن جميع الأنبياء قبل أن يخرج الروح يخيرون كما قلت كثير، ما من نبي قبض إلا خير قبل أن يقبض. تحب دنيا كمان يقول لا خلاص الرفيق الأعلى. فتوفي يقول رفيق الأعلى، لكن قبلها بلحظات يسمعونه وهو يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إلى من تحت أيديكم من الضعفاء والمساكين. مساكين في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. وكان في وصيته أجيز الوفد، وفيها أيضا في وصاياه عند الموت أخرجوا المشركين، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. هذه كلها من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عند الموت، كلها من وصايا الرسول. لا يقول اخرجوا الكفار من جزيرة العرب، وفيها اخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وفيها لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فاخرجهم عمر رضي الله عنه، قال بقى جزيرة العرب ما تصلح لسكن احد من اهل الكفر. اخرجهم جميعا منها، فذهبوا الى اريحة واذرعات. أريحة من الغور، من غور الأردن بين الضفة الغربية والضفة الشرقية اللي يقول عليها، وأذرعات على الحدود على حد جزيرة العرب، لأن حد جزيرة العرب اللي عليها أكثر أهل العلم، واستدلوا بالحديث الذي آثر. إخراج عمر لليهود إلى أذرعات دليل على أن أذرعات ليست من جزيرة العرب، دليل على أن أذرعات العرب كان يقولون كده، وذلك العرب يقول تبينتها من أذرعات ودارها بيثرب، يعني بالمدينة يقول أنا شفتها وأنا في أذرعات، يقول ودارها بيثرب من المبالغة طبعا. فجزيرة العرب حدها البحر الأحمر والبحر الخليج هذا العربي اللي بينه وبين بلاد العجم، وايضا ومن هنا خليج عدن بحر عدن، ومن هناك البصرة. فحفر ابي موسى، فاذرعات، فخليج العقبة، على هذا الدائري تنتهي جزيرة العرب. ما وراها لا يدخل في جزيرة العرب. وان كان جماعة ممن ينتسبون الى العلم قالوا لا، البحر الابيض هو حد جزيرة، وليس كذلك، لأنها لو كان لأنها شبه جزيرة، ويحدها كما قلت لك عند ما ينتهي خليج العقبة، عند مدينة العقبة يمشي الخط على البحر الميت، ثم يمتد شمالا قليلا مع اتجاه إلى الشرق إلى أذرعات، ثم يميل إلى الجنوب حتى يمر بحفر أبي موسى، حتى يصل إلى بصرة، حتى يصل إلى بحر العرب، وهذه جزيرة العرب. كل ما نسف من هنا ومن هنا ومن جنوب ومن هذه جزيرة العرب. فعمر أخرج اليهود من جزيرة العرب في عهده رضي الله عنه. فهذا الجلاء، يقول ربنا هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دارهم لأول الحشر، أول الجلاء، بدليل قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. ففسر الحشر بأنه جلاء، إجلاء اليهود من جزيرة العرب وإجلاؤهم الأول من المدينة هو أول جلاء لليهود في التاريخ، أول جلاء. وقد يخطر على البال خاطر الله أعلم بالصواب فيه، أن هذا كان نوع من التجمع، هو أول لون من التجمع، التجمع بعد خروج اليهود من فلسطين على يد بخت نصر، لما عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأنبياء والمرسلين وكفروا بالله وعملوا كل شر، سلط عليهم بخت نصر مثل ما قال في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يعني ما تخلوا شيء من الشر لو ترتكبون، حتى تزنون بنساء بأمهاتكم وأخواتكم وهو محرم عليكم في شريعتكم، حتى تزنون بأمهاتكم وأخواتكم، ما تركوا شر ولا فساد لما ارتكبوا، وأفضع ذلك أن يقتلوا الأنبياء والمرسلين. يجوهم النبي والرسول إذا ما عجبهم قاموا قتلوا، يقتلون الأنبياء والمرسلين. فيقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فساد كبير عريض، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما اللي هي حق المختلصة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس، هم عباد لله لأن كل الخلق الكافر والمؤمن عبد لله، لأن مختنصر وثني، مختنصر مجوشي من عباد النار، من عباد النار، لكن سلطوا على اليهود لما عصوا أمر ربهم وفجروا وفسقوا عن أمر الله وفسدوا في الأرض وعاتوا فيها فسادا، سلط عليهم الوثنيين مثل ما سلط على المسلمين اليهود وهم إخوان القردة والخنازير. لما عصوا أمر ربهم المسلمون وصاروا يحكمون بالطاغوت سلط عليهم إخوان القردة والخنازير، كذلك هؤلاء لما عاثوا في الأرض فسادا سلط عليهم المختنصر وهو مجوسي، مجوسي. أرسلنا إليكم بعدا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. بعد السبي ورجعوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى فلسطين مرة ثانية، إلى فلسطين مرة ثانية. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. المرة الثانية على الرومان، الرومان عملوا فيه مثل ما عمل المجوس فيهم قبلها. فإذا جاء وعد الآخر يقول فيها عسى ربكم أن يرحمكم فتستمسكون بالشريعة وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكثير من أهل العلم على أن المرة الثانية هي تسليط المسلمين عليهم، فشردوهم كل مشرد وصارت الأرض لله ثم للمسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما صارت اليهود. وانطلقوا في فياف الأرض وقفارها في جميع أنحاء الدنيا، ولم يتجمعوا التجمع الثاني إلا في عصرنا هذا. بدأوا يحشرون ويجمعون في هذا الحشر الثاني، وهو لا شك قبيل الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. هنا يقول لأول الحشر العبرة: ما ظننتم أن يخرجوا، ما خطر على بال واحد منكم أن يخرج اليهود من بني النضير إلى من أرض المدينة، لأنهم كانوا أغلب من جميع العرب اللي موجودين في المدينة، أكثر أموالا وأكثر حصونا وأكثر رماحا وسلاحا ومدربين، الصنايع بأيديه والأموال بأيديه والأسلحة بأيديه، الصناعات كلها بيد اليهود والأسلحة كلها بيد اليهود والتدريب الحرب النشيط بيد اليهود. فما كان يقول حصون في غاية القوة، لا عندهم من جنيقات ولا دبابات تبتكسرها. فلذلك ما خطر على بال مسلم أن اليهود يخرجون من بني النضير، يخرجون من المدينة، ما خطر على بال مسلم أنهم يخرجون. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا، كلمة ظنوا الثانية بمعنى أيقنوا، ظن الأولى بمعنى خطر على البال، لأن أصل النسبة الشيء اللي يجري في القلب ويروح يسمى هاجس وخاطر. فإذا تذبذب في القلب ولا مال شرق ولا مال غرب يسمى شك. إذا إذا إذا إذا وقف في القلب تلجلج، لا راح كده ولا راح كده، يسمى شك. استواء النسبة في الشك يعني في عدم اليقين. فإذا غلب الظن مالت إحدى النسبتين بالنفي أو الإثبات في إحدى يسمى ذاك الظن، ويسمى النقيض الوهم، نقيض الظن الوهم. ثم إذا وصل إلى حد العلم يسمى يقين، يسمى علم، يسمى علم، يسمى معرفة، يسمى علم ويسمى معرفة. القرآن استعمل كلمة ظن في مواضع بمعنى أيقنة. أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل في تفسير قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ الكثير من العلماء يقول ألا يتيقن أولئك بالبعث بعد الموت؟ وعند العلماء قاعدة، علماء اللغة العربية، أن المشددة أن وأن المخففة من الثقيلة عاملها لابد أن يكون علما ومعرفة، فالظن لا يعمل فيها. فإذا سبقها ظن مثل اللي في الآية وظنوا أنهم مانعتهم، يكون الظن هنا بمعنى العلم، يكون الظن هنا بمعنى العلم وبمعنى اليقين. ما دام جاء بعد أن الثقيلة أو أن المخففة من الثقيلة أو أن المخففة من الثقيلة، يصير معنى الظن هنا اليقين، فيكون معنى قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصروا من الله، وأيقنوا وأيقنوا وعلموا علما يقينيا أنه لن يعجزهم أحد ولن يخرجهم أحد، حتى أعوذ بالله، حتى قالوا إن ربنا ما يقدر يخرجنا منها، حتى قالوا إن ربنا ما يقدر يخرجنا منها، وأن حصونهم هذه تحميهم من كل طارق من الأرض أو من السماء. ظنوا إن حصونهم هذه تحميهم من كل من يطرقهم من الأرض أو من السماء. قالوا لو نزلت عقوبة من السماء ما حصلتنا، ولو طلعت من الارض ما حصلتنا، ولو جت من على سطح الارض ما وصلت اليه. وطبعا هذا يمثل لك ان العزيز الحكيم هو الغالب على ما يريد، وان الانسان لا يجوز له ان يعتز بما في يده من عتاد او سلاح او مال. الصحابة يقاتلون ومعهم يعني معهم اسباب، اسباب من الذين يعتمدون على الله وحده، مثل ما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يوم موت لما لقى الكفار حوالي 300,000 الكفار حوالي، والمسلمين حوالي 30,000، قالوا ايش تبي نسوي في دول؟ الواحد عليه تقريبا حوالي 100، المسلم عنده 100 من الكفار يقاتله، تبي نسوي؟ خلينا نرجع للرسول عليه السلام ونرجع ونتركه. فقال لهم عبد الله بن رواحة يا قوم، هم انتم تقاتلون بالسلاح، انتم تقاتلون بالله، إنما هي إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، إنما تنصرون بطاعة الله وإنما تنصرون بالله وحده، استمدوا نصركم من الله واستعينوا بالله وقاتلوا وقاتلوهم، وأي الله جعل لهم فيها عزا وسددا ونصرا مؤزرا، مع إن كان قتل الأمراء الثلاثة خير لهم استشهدوا في سبيل الله عز وجل. فيقول وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاء الله لهم بما لم يخطر لهم على بال من الذل، من الذلة والعزيمة. ليه؟ لأن الجماعة اللي في المدينة من المنافقين عبد الله بن أبي معطيهم اليد القوي وقال لهم كل مال بيد المنافقين بيدهم وأصحابه وكل سلاح بيده تحت أيديكم، ونحن بأجسامنا وأرواحنا معكم، إن قتلتم لنقاتلن معكم وإن خرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، الدم الدم والحياة الحياة والموت الموت. فلما وجدوا المسلمين حاصروه والمسلمين يحرقون النخل من برا، يقطعون النخيل، لأن الحصون برا عن النخيل، الحصون على حافة البساتين، فالمسلمين يقطعون النخيل فيخضضون شوكته. اليهود اذا شاف النخلة بتنقطع، لانه عابد المال، اذا شاف النخلة بتنقطع بينقطع نياط قلبه عندها، لأنه عابد للمال. فإذا انقطع النخيل وحرك انكسرت شوكتهم وانخفضت قوتهم. ثم المسلمين كل ما يصلون إلى حصن يخربوه من برا. فلما علموا أن عبد الله بن أبي لن يسعفهم ولو بشعرة أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد هلكوا. قالوا إذن اللي تحكم فينا به يا محمد. من حيث لم يحتسبوا، ما خطر على بالهم قبل 21 ليلة من هذا الخروج، قبل 21 ليلة، أن أحدا في السماوات أو في الأرض يستطيع إخراجه. أيقنوا أنه حصونهم مانعتهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، من حيث لم يخطر لهم على بال ولا مدرب في خيال. وأتاهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف، اسمع كلمة قذف، يعني ما قال وألقى، لأنك لما تشوف كلمة ألقى الرعب أخف من كلمة قذف الرعب، لأن قذف الشيء معناه فيه نوع من القوة والقهر والغلظة. ما قال وألقى في قلوبهم الرعب، قال وقذف في قلوبهم الرعب، يعني صار الرعب. ومن اللي بيحاربهم؟ اللي بيحاربهم من نصر بالرعب مسيرة شهر، اللي بيحاربهم من نصر بالرعب مسيرة شهر، يرعب العدو منه بين وبين شهر في الصف. فألقى فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم. وفي قراءة بعض القراء يخربون بيوتهم، أكثر القراء يخربون بيوتهم، وفي قراءة بعض القراء من المتواتر يخربون بيوتهم، وفي قراءة أيضا وقذف في قلوبهم الرعب، وفي بعض القراءات المتواترة السبعية كذلك وألقى في قلوبهم الرعب بضم العين، الرعب والمعنى واحد، الرعب بالسكون والرعب بضم العين، يعني بسكون العين أو ضم العين واحد، مثل الرهب، مثل الرهب والرهب والرهبة، كلها تدور على معنى واحد. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. فبدوا لما قال لهم شيلوا ما تستطيعون حملوا على جمالكم، ينظر الواحد منهم لأغلى خشبة في السقف ويشيلها يشلعها من السقف، يوقع سقف بيته بيد عشان ياخذ الخشبة اللي فيه، وينظر للطاقة الزينة اللي في داخل غرفة ويقلعها علشان يشيلها على جماله، ويحمل كل شيء طبعا الا السلاح. فصار المسلمين يخربون البيوت من الخارج، بيوت اليهود من الخارج، وهم يخربونها من الداخل. فصارت بيوت الحصون المنيعة والقلاع الحصينة صارت تنهار بيد اهلها من الداخل وبيد المسلمين من الخارج، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. فاتاهم الله، الله لا يسلط علينا بذنوبنا، القى قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي يلي عندكم عقل، اعتبروا يا أصحاب العقول اتعظوا. يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا أصحاب العقول، يا من له عقل، يا من له إدراك، يا من عنده نهى، اتعظ. لا تعتمد على مالك، ولا تعتمد على حلالك، ولا تعتمد على بلدك، ولا تعتمد على ذريتك، ولا تعتمد إلا على الله وحده. لا تقول أنا عندي سلاح، لا تقول انا بقاتل وعندي سلاح، سلاح اذا جاء امر الله ما بينفع ولا بشيء، يرتد في صدور اهله. وكم وكم هذا الحين الافغانيين ما يجون 3000 ولا 4000 ولا 5000 اللي في وادي بنشير، يقاتلهم اكثر من 80,000 شيوعي، من 80,000 جندي شيوعي مدججين باقوى انواع الاسلحة اللي بايدي الناس الان اليوم، باقوى انواع الاسلحة، مئات الدبابات ومئات الطائرات القاذفة والعمودية، والمسلمون مع من ذو شيء ينتصرون عليه. في عصرنا هذا عصر المساكين، في عصرنا هذا. لكن آيات الله سبحانه لا تنتهي إلى يوم القيامة، آيات الله لا تنتهي إلى يوم القيامة. شوف، يعني أقوى قوة في العالم اللي تهتز لها أمريكا وأمريكا تهتز لها، ولا في العالم الآن يقولوا لذول ودول، وقدامهم ناس مجاهدين في سبيل الله، مجاهدين في سبيل الله، يدفعون عن أرض الإسلام وأهل الإسلام، لا هم بالعدد ولا بالعدد ولا بالقوة ولا بالظاهر، وإنما عندهم إله السماوات والأرض يعتمدون عليه. وإذاعات الدنيا تقول خلاص راحوا، ما دام 80,000 جندي شيوعي ومعهم الشيوعين من بني عمهم وجلدتهم ومعهم بعض بلاد العربية اللي تقول ان القوات الافغانية دحرت قوات المتمردين، يسموهم متمردين، يسمون اهل لا اله الا الله محمد رسول الله وهم يقاتلون الشيوعيين. بعض العرب الله بيسميهم في اذاعة، والله اني خزي وعار انك تسمع من اذاعة عربية انها تقول وهي تتكلم تقول ان بعض ان المتمردين الافغان ان انكسروا اليوم في وادي بنشر. لكن الله بيبين فضيحهم وبين خزي قلوبهم عشان يبينهم على طبيعتهم وحقيقتهم. وعند الله النصر لأولياء مهما كانوا قليلين، والخزي اللهم اخزهم وانصر المسلمين عليهم في ارضك وفي كل مكان من ارض. فليخربون بؤيتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، يعني لو استمروا لو استمسكوا بالارض نالهم اللي نال بني عمهم من بني قريظة. هذا كان مرجع، يعني قصة بني النضير كانت مرجع رسول الله من احد وحمراء الاسد صلى الله عليه وسلم، وغزوة بني قريظة كانت مرجع النبي من يوم الاحزاب. بينهم سنتين بني قريظة صاروا انكر من بني النضير، فاستطاعوا انهم يتلوموا على انفسهم وانهم يتمسكون بموالاة رسول الله وانه مع الرسول. فلما شافوا الاحزاب تجمعت من غطفان واسد واكثر القبائل العربية هاجمت على رسول الله في المدينة يوم الاحزاب، قالوا خلاص ما قاعد لمحمد قوة، خلينا ننقض العهد. فنقضوا العهد يوم الاحزاب، وبمجرد ما انتهت المعركة ونصر الله رسوله بالريح يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. اللهم انصر اولياءك في افغانستان بالريح الذي نصرت بها نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. فهؤلاء بني قريظة مرجع النبي من عليه السلام من الاحزاب، يعني في سنة خمسة او في اخر رابعة من الهجر، في الخمسة او الرابعة من الهجر. لما جاء يوم الاحزاب يوم بني قريظة صار غير، بني النضير خرجوا بلحمهم ودمهم ومال الا السلاح، لكن بني قريظة طمعوا ان ينصرهم اولياؤهم من اهل المدينة وعبد الله بن ابي، وعجز عدو الله ان يفعل لهم شيء، وقال لهم النبي تنزلوا على، قالوا على حكم سعد بن معاذ، وكان جريح يوم رضي الله عنه وموجود في المسجد النبوي، حط الرسول قريب منه في المسجد وجرحه يجري دم وربطينه في خيمة ربطين جروحه في خيمة في المسجد. فلما جاء ببني قريظة يومها قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تحكم فيهم بماذا؟ قال احكم بهم بان تقتل مقاتلتهم، كل من يحمل كل من بلغ كل من نبتت له عانة كل من بلغ من رجالهم يقتل، وتسبى نساؤهم وثراريهم. فحفروا لهم، قال له حكمت بحكم الملك، في بعض الاحاديث صح حكمت بحكم الملك. وبمجرد ما حكم اولا صار عرقه مسك الدم، مسك الدم في سعد بن معاذ رضي الله عنه مسك حتى حكم. بمجرد ما انتهى الحكم وبدأوا يشفون صدورهم منهم فيكشفون عن الرجل، فاذا وجدوه انبت قطعوا رقبته ورموه في الحفر انتقض عليه عرقه فمات، فاهتز له عرش الرحمن كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو، اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن من اجل موت سعد بن مالك، سعد بن معاذ رضي الله عنه، ابي عمرو سعد رضي الله عنه. فرق كبير بين بني النضير اللي خرجوا بلحمهم وجلدهم وقرشهم، وبين بني قريظة اللي جندلوا في القلبان وهو لكم. فالله يشير الى ذلك فيقول ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا مثل اخوانهم بني قريظة كما سيجيء، يعني كان لسه ما جاء، كان لسه بني قريظة ما جاءت، لسه بقى على سنتين يوم تنزل الآية هذه. ك- كان باقي سنتين على تعذيب بني قريظة في الدنيا قبل الآخر. قالوا ولو لأن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا مثل إخوانهم اللي يلحقونهم بني قريظة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني هذا عذاب النار ثابت لهم ثابت لهم دائما مهما كان ما هم خرجين منه ولهم في الآخرة عذاب النار. إيش السبب؟ ما هو قال في الآية اللي في السورة السابقة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقالوا لفي المؤمنين أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون. بين حزبه وحزب عدو. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله حاربوا الله ورسوله حاددوا الله ورسوله عارضوا الله ورسوله صاروا في شق والله ورسوله في شق آخر. ويا ويل من شاق الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله.